قد نطقت بحمل خير عباد الله كلهم، فاخضرت الأرض والأشجار قد حملت، فسمي العام عام الفتح والرفم. وللنساء أذن الرحمن حمل ذكور ذلك العام إكراما لمحترم. وكل ما لبلونك لوخان لقريش نكون نيال قريش تشير. وكل ما لب لو خان دب دخنا تي كوسوف مانا نك دبتو اسم فاعل لا تي تشوسان ما يدب على الارض فهي دب على الارض فهي داب بوند سي كو تاني سلين دبتو مفاف نك ادم جنس نيال حيوان ييغا خاني دانيو دخ تي كوسوف. كل ما لب لو خان دب دخنا مانا نك نا دب لقريش دب قريش ياب قد نطقت تدنا تلامين بحمد خير عباد الله كي ام بنيو ام بكي غن سي جام يالله كلهم نانا داب قريش ييب صاح دنجكوي وقتان. فخضرت دال دينا جاءت ما الارض سوف غرب ييك نخ ييب نات والاشجار غرب قد حملت مننا موي امبدا يانونا منك. فسمي موتخو ني تودي العام عام عام الفتح لك عربي تودي وان والرفمي ak manam mbek fathu manam mbek warrafamu ay na'imu tam xewal yu mat atum xewal atum mbek lañu ko tudde won. Wa azina santana mana dogalalna arrahmanu yalla lin nisaa'i ñal jigen ñi ci atma hamla dhukurin amb ay gor ku judd rek dom ju gor lay judd fi zalikal am ca boba at ikraman ngir teralako li muhtaramin ñal yonent buñu ormal bi sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ku jur rek muy dom ju gor teralako yalla moko ko defal ci at kama hakahu ahlu sirah. Ñaata wër lañu ko ëmb wuta nañ ci ndaxam de a amna u juroomi wax nañu ko ci ñi neñu mu jinjji khilafat yoy amna ñu ni adadu jaba nan ko jema firi jaba dajale na yo mom yonen jaba deng fi'lu madla fil qur'anil karim fi surati qasas أولم يكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء بطي موانا مك دفل إسكت دفل ننو لين نيوم قريس اللي ورون سنت يا الله با داوا ننغو ندقلو ينت. أولم نمكن لهم دخ مين لين نجاكو مكناهم حرما آمنا حرم بيوولو ها حرم مكة تجبا إليه ني دجالي اندي تي ثمرات كل شيء تي بو بن لوي ميني امو وايي فوس مينيت امي تي ادنا تجبا إليه كل شيء رزق من لدنا ندخ لولو دوي لون وور كيمان باني وارا سنت تي بو بو غرب دو ميني تي مكه ده خير رك لا ارلو بو با لغي مينيت مومي دك بوني مكه كو اوب مينيت تي مينيو فا ندي انيم صح ñu fay jëndat sax diko jëlé ci réew yi ba ñu jëri mbay mi ak buru gine bi won ki de nga ñom dedet xuma cheikh touré buru gabon gi xawma wala cheikh touré xawma kuñ ci ko xani garab bi lim ya garab bi arafa alb arafa pep ay neem la waye mëno fa gis genn gu kër ga neex wal yu tuti yu xeyma alla ba dafa nangul garab soufu xeer ba dajalena batu jaba ci lanu tax tollu won manan len modi jibayatu moy aljamu tujba ilay manat tujma'u ilay ila makkata samaratu kulli shay'in a dajalena yi alhuda gindeku ginde dajalena ko summa ba'wan top pukare alba'u alfakhr ومن ذا الذي يبقى علي بخاله كخالي علي ذي الندى وأقيل انا من ذا الذي انا كان موي كو خاني يبقى علي دنا دمو سي سما كو بخاله بقى يبقى بأوى افتخر wal baha dajale na kon huda ak fakhru ak baha utar ak adab setel yoy yep kat ana luko dajale hamlun ak andu buñu amb bi khair ibadillah bi khair al wara al mukhtar zil qadami kay borom sharaf wala nexe wala ngani zil qadami kay borom sabiqa kay borom jek han ambon ba jaba dajale na yoy huda ak fakhru ak baha rafetay ak adab waye lolou ku ci ne ci hisabul jumman adat la ci jublu bo xani khilaf la baynal ahbana bayna ahli sira ci ñaata wer la amna ñu ni kay juroom ben wer lañu ko ëmb moy adadu jaba jim ba alif ñaata la ci jumman du juroom du juroom ber amna ñu ni fukki wer lañu ko ëmb moy adadu huda ha juroom la dal ñent alif ben muy lan summa ba'wan top ba'w ñu ni kay juroom ñent wer yi ñu adawo ëmb wa huwa sahih lolu nak mo ci gëna wër di ba ñaar alif ben du ñett waaw juroom ben muy ñaata juroom ñent wal baha ñu ni kat dedet a juroom ñett wer la ba ak halu mu doon juroom ben alif dik na juroom ñaar la wax juroom ñaari wer lolu la ñi wax de juroom ñett ba ñaar alif ben lu mu doon ñett hadi juroom ñu ni juroom ñett wer la adaban mana moy ñu ni juroom ñaar adab adaban ñu ni juroom ñaari wer la alif gu tanwir rek la mu ni kon jaba waye mu def ci tawriya jaba dajalena al huda ginde suma ba'wan top ndam wal baha aktar adaban aki adab luko dajale hamlun bi khairi ibadillah kulli ان البشائر ما زالت تبشرها حتى انار نواحي الشام للتهم طلوعه وطلوع المشترق ترنا يا سعد مقتبس من نوره العمم لما اتاها الذي ياتي النساء رات جناح طير نفى ما هال من جسمي من جسمي deng inna al bashaira wurnani way degle jam'u bashiratin moy al ashya'u al mubashirat ma zalat mustadan tubashiruha de begal amina diru lamuko ambu hatta bamu juddo hatta anara bamu leral nawahi shami kotay sham litahami nyal ku nek fatihamatu moy makak liko wor moy xesay juddo bi وترى قصور قيصر بالروم يراها من داره البطحاء كوكو أهل السيرة نيوكو طلوعه أكسيم جتي أدنى فينكم جا وطلوع المشتري أكفق بديو بنيوخ مشتري اقترنا لنكونا مشتري عند أهلي ني خملو خم خم نجوم ني نجم مبارك أهل البرم الأسراري طلوع المشتري دنكو يدك دفجين خم خم basrar yoy ne tudde nañu ko mok zuhra mushtari ak zuhra yoy ci ñoom ni ñu leen japp bi deew yu am barkel a iqtarana wa ilmu nujum xam ngeen ni ci shariatul islam dafa bëggul ku ci xootu di ci sak bi deew bo naan te xam dafa am barke bo ca defé nang mu bax lolu ilmu nujum ta'allu al shid hajmal ne ta'allumun ilmu nujum qul haram mu set nak te nak moy li talimul mutaallim wax mom la cheikh hajj malik def ay way xana yu mu ci yok jele ci yeneeni ter mom modi terem bobu ñu qantaratul murid ci ta ci talif cheikh hajj malik qantaratul murid li ci talimul mutaallim la ci talif ak yu mu ci yok boko jange tuti dal di xamni moy nasu talimul mutaallim neena na ca ta'allumun ilmun nujum yaqul haram ba setti ya musetti ni ludul luñu mëna xamé manam jihatu qibla wala ajza'ul layl ya sa'ad muqtabisin yamna taxek kuy sakku minorihi ca leram kuy nitu ca leram ga liqtibas moy talabul qabs mod shu'latun nar العمم بي كدي أجي متالي لما أتاها بكو دي كلي موم آمنة الذي ياتي النساء سيتا الوقت تاجين برافت بوبو يعني المخاط أو مت لما أتاها بكو دي كلي الذي لغخاني ياتي النساء موي دي كل جيجين ني تسين مجو أمبو رأت مدال دي جس دي ملال يالا جنا حتى يرين لافو لمن نمبيج ملاكا نفا مدق ما حالا لكو دون تيتال من جسو من تي أي مريو دي ويري يكيمان تي متت لافو بيج بوكو نرال يغتل بين متت بدومم ديك وشمتتها النساء الزاهرات سنا تشميتها الملأ الأعلى ذو الكرمي وما رأت ستنا الزهراء آمنة من الأجائب فالتعديد لا ترم وشمتتها نوكيل لكو النساء جيجين الزاهرات نيدي وي لير ني تار ني رفت نيكي دانا وحني كمل نيكي مريم اك ينيني جيجين في غيب الله نوكيل سننكو جيجين حور العين وقل أجيجين أدنيك الزاهرات سنن تجلر تشميتها كم نكون ركيلون كما شمتتها الملأ الأعلى دنغ مبولوم متد مغد كملائك الله ذو الكرم يدي ورو متد كون حور عيني دنغ نساء الزاهرات أكم ملاك أسماء يبندوك السنينيكو تشميتها سنة عام كنحونا تشميتها الملأ تشميتها مصدر له فائلا موي الملأ دلد مصدر من لافنا هاجي مفعول ما مصدر من لاف مفعول دور رفع فائل دنا أم مصدر دنا لاف فائل دور نسب مفعول شاهدت ضرب زيد امرا شوكو دون لراب شاهدت ضرب مفعول شاهدت وشاهدت مصدر منك انا فاعلا زيد من ملاف انا مفعولا امرا بل منصب تشميتها اندوكيلم تشميت مصدر لا هاجي مفعولا لا كوكو انا كوكو دون دف ملأ تشميتها الملأ الاعلى ذو الكرم نات ملأ وما رأت لغا خمني جسنكو ستنا أي أصله سيدتنا عربنا جفنكو ست النساء أي سيدة النساء لدون تسان سيدة النساء من ستنا سيدتنا الزهراء كل أركاء آمنة لم جس من الأجائب تي كيمان فلا ترم بلساكو مكتعديد جيما لم لم ببارك ديكو دوخ دي لمت دوكو من فلا ترم بلجين بلساكو التعديد لمتكو لم يجيسي أي عجائب أتنسوة قد قلنا آسية وبنت عمران تيك الحور لا تكمي تينيكو دون دكرسي يعني وقد رأت جسنايب موم آمنة نسوة أو جيجين نيكو دكرسي لولو tere buñu wax mawahibul ladniya mo andi xisse bobu ñu ci la ko jëlé mu ni gisna aw jigeen ño xamne dañu gudd ci kaw melni garab bi tadar melni ki dal ñi ngi bok ci jigeenu bani abdi manaf ñu wërma ma xawleen tit naan ki ñi ana fan lañu ma xame ñu ma mun noy diw ak diw nodi asia mom la ñu qad khulna ñu ne ko nun nodi asiyatu bint imran imra'atu fir'aun al-mukhtalafati fi nubuwwatiha wa sahihu adam nubuwwatiha naka nonu maryam bint imran ya ummu isa ñoy ñaar jigen wuta nañ ci sen nubu waaye li gëna wër duñu nubu li qawlihi ta'ala wa ma arsalna min qablika illa rijalan yuha إليهم من أهل القرى ولا نوحي إليهم من أهل القرى إلا رجالا رجع من مكلت من وادي آسيا أك بنت عمران مريم تيكي نالي الحور مجيغين حور عين لا تكمي بلجاق إذا الغمام الذي ما فيه فيه من الغرائب الغر كشف السر لا تسمي إذا أنا كنونو تيكي نكو يندوكي الغمام ay xil alladhi yo xani ma fihi la ci ne min al-gharaib al-ghurri ci ay keman yu yeme yu fess fihi ma nga ci ma fihi la ci ne fihi ma nga ci lan la ci ne nga ci ne ci ay gharaib al-ghurri mu ne kan nak la tasum bul sakku bul jem kashfa sirri kunni sakara xil ya bu ko jem nit mu la xam lu ci ne de raat ثلاثة أعلام قد انتصبت في كعبة المشرق والمغرب ارتسمي رأت جسنا ثلاثة أعلام نكتي درابو قد انتصبت يصب في الكعبة بين المشرق بين تبنكو والمغرب بين تشو بين تدقو ارتسمي تبل نقل امتثل ما أمرت ارتسم امتثل الأمر تالله ما خفت تحنيثا على قسمي شرواه ما ضمه الاصداف من تومي تالله من جننا تي الله تكت بلا ما وخ لما جن دنا في دخلني مونا ما خفت جقما تحنيثا اكتنو على قسمي سما جن لي جناني شرواه كمك يمن مثله ما ضمه مسك ام الاصداف اي صدف ني تي جيج من تومي تي بن خالص جم تومه موي mana lulu neena ay lulu yu rafetani mom ben sadaf musuko ëmb mune ginnako taragaluma ci tan waqad ata qawmaha ash-shafa'u shafiyatan sudura man munihu at-tawfiqa fil qadam waqad ata dikalna ash-shafa'u soxna soosu الشفاء مولاي سيدنا عبد الرحمن ابن عوف من يكون جيجن بي ريولي كوم شاش فام تي مكه موكو ريولي موني موم مينك جيس تيامو تي دون جيس نتلنا موم لاني وقد اتى ديكنا الشفاء ديكلنا قومها اي بوكم شافيه ندير مودي ادي فاج صدور من دني نيغا خامني خولي نيغا خاني muni hot tawfiq ma yasna len tawfiq fil qadam ci qadamu yalla ni ñu am nara am tawfiq ñu nara gëm yonent bi lay neena ne lam wax sedd na seen xol kon meena shafa'u ñewna di shafa di shafiya di aji faj dafa jina shafa'u shafiya tamé mana lanu shafa'u wax netali mom mi doon rewle muni dal sedd na xolu kep ku yalla may tawfiqu ngëm bam ko defé wa yi muy wax moko netti wa id ataka ana masruran yuqalu wa makhulan kama kana makhtunan bila alam ne wa id ataba mudike ni shafa netti kana dafa nek masruran diguñu kuñu dang dag ak ablutam jumbu xam te liñu xam ci gona guju dubut gada ci taqdi lawlawi isko defé ñako don rew li diko dag diko fas nonu mom nak dafa dik fek ñu defar ko ويقال دا نيو واخ لول نيو و ماك خولن تاي لو توسنال اي بتام دا مل دنجو توسنال مو كما كان نيو نيك مختونن دي لو ني جونغال بلا علمين تي لودول ماتيك داكو جودو والي واخرجته نظيفا ما به قذر لملا ومن طيبه التطهير للسطوم واخرجته نانا يايم جننا دوم جوجو نظيفا مجسد ويتش ستايم لا ديكالي تي ادنا ما به نيكو تي قذر بن سالته لولو تو توكيد لقوله نظيفا بن سالتنيكو جا لم لا لو تخدو مل نونو تخمني ومن طيبه تيك تيام تلا جوغي تطهير لابل غنيو لابل لسوت من يال اي تشانم يا الاصول كما تقدم يوم السبابة مقباضا اسابعه مثل المسبح يرنو العلو ذاهي ممي نانا تي سخنا سنات تليه nena yuumi oday jinji as-sababata bani bare musan kayam nak badon di ajmi ab nepp kat asabi'ahu baram yi ci def musan kay bi rek la talal misle musabbih mel ki kuy sabba ku don sabba di taya di bank baram yarno mu ni jak ja al-ulwa kota kaw wa hima min bir muy borom itte melni mag mu ne ci julleem am itte torp xol jak nak ci kaw gi di yengal baram musan kayam لمو وخ جلال رب رفيع قال حين اتى وقيل سبح في تكبير ذي العظم قال وخنا حين اتى بمدكني jalala rabbin rafi'in mana mangi tudd magayo ab borom bu kawe jalala rabbin rafi'in lañu lolo waxina ata ba mudike shafa netaliko wa qila amni li shafa netne sabaha dafa saba fi takbir dhil azami ci magal gum magal borom magay bi mom yalla yoy nak mom la netali mu tanni wa ra'suhu jaa min yumnin wa min ibadin udhnahu ayna habibillahi min ratmi sadrun wa qalbun wa fu'adun lil habibi min al ikhlas wal rahmati al uzma wa min rakhabi وقل من الذكر والتسبيح ثم رضا لسانه شفتاه الوجه في غمم وريقه صغره الأصفى فمن أسل الجنة والنبت أما الكف من كرم يودال أهل السيري يبقون انتلول منام بنيوان يتلرك لن بعد الحكماء لن يتلسين وقت من يالا دال خلق محمدا فجعل راسه من البركه دا فا بند محمد بوب بامو ديف كو مودي باركي عينه من الحياه بتمي دي كيرسا مانام نيانا باركيغا تي بوبام با لامين تي بوب لا نيك تي لومنا لومو ادو يالا ديف تي بارك كوكو موم لونو خابل ماتاخ موني مو ديف باركي تي بوب با ديف كيرسا تي بوتيا نينو ويرنا تي كيني مانا أشد حياء من البكر في خدرها كنا تر تي كرسا خلال وجيجين بن نلاق تي بير نيبو نيبو يايم لولو دي كنا مواتاهم نيالا بند بتم بي تي كرسا بند نوبام تي غوارو مانا موغر من دي غوار دي غوارو يالا لسانه من الذكر مانا موغر من سكر كون لسلمين ودال يالا نكو بند تي سكر ناناش نياري تونجا مو بند كو تي سابا كنام غمو بند كو تي riba mana boko gisee bu doon ci digga xaret kanam ga day leer melni dafa bekk lolo tam yirna ci hasira bind da nam ba ci selal xol ba selalal yalla rek la denga ñena mana fu adam selal wa xol dal ay wa qalbuhu min ar-rahmati xolam yirmande lako yalla binde sallallahu alayhi wasallam fu adam shafaqa قلب نك اك فؤاد موي فؤاد نك نون خامي وون كو حقيقه وايي لفظي بوم بوكول تليب دا نكاي في ريخول فؤاد مو بيندي كو يرمند شفقه موي يرم نيت با جاخال كو كفيه نياري تين خام بيند كو من السخاي تاب شعره كاور غ من نبات الجنه بو غانتا خوت من كار كاور غ دا فرافيت كوم غانتا خو الجنه ريقه لرب من عسل الجنه تي لمو اجن فلما اكمله بمكو متل بهذه الصفه ملوي بمكو بنده با نونو مل ناني ارسله الى هذه الامه مو يونيكو سي خير فقال مني هديتي اليكم سما ادي انغوك ما مايلين يين خير فعرفوا قدره قملن درجام قدر هديتي قملن درجه سما ادي جي وعظموه تنين ماغال كو تيره بو نيوخ زهر الرياض تشرو دونغا جلنا تشي روح البيان تيلي بو نيوخ زهر الرياض روح البيان تفسير القران ني زهر رياض تي لا ني نيتالي لولو موميت مو نيتالي ات كو لولو نك لا جوني تي وي يني وراسه بوبام با جاء ديكنا من يمنن تي بارك يمنن بركته وا وزناه نياري نوبن من عبادين تي وا اينا حبيب الله نياري بت سوب يالا با من رات من تي كرسا كرات موي الحياء التام kersa gu jedda sadruhu danam sadrun abdan wa qalbun aqal fuadun atay fuad lil habibi min al sop yatam yoyu dana neena ci yatta la jey tam ni ci la joge amma sadru bu jek wax min al ikhlas qalbun ci tek min ar rahmati fuad ba rahmatul uzma qalba fuad ba min rahamin ci shafaqati man ayr man ibn rahmati wa shafaqati moy lam waxan fele laf wa nashr murattab nak la ci bayan da nga ci jang laf wa nashr murattab sadrun wa qalbun fuadun koku min al ikhlas wa rahmati wa min ar rahmi bu jek bu delu ci bu jek bu ñaarel delu ci ñaarel bu ñettel delu ci ñettel lolu murattab la amna fofa dana fa jangle laf wa nashr ma'kus moy nañu jittalon fi ñu du moy safan ba amna it mushawwas ko mat na ñet moy ñu daxase ko tart amul ben tartib man na am bu jekk bi delu ci ba ci digg ba ci mujj ba delu ci bu ñal ben ba jaxase yoyet waqul waxalni min azzikri ci sikar la joge ak tasbih agreba lisanuhu wa shafatahu wal wajhu yatt yoyu batay ndax dafa ni won lisanuhu min azzikri shafatahu min atashbih wajhuhu min arida faqtanim parafitol lolu jël wariquhu loram sha'ruhu kawaram al asfabu gan basel koku famil asalil jannati wa nabtil jannati neena lorba ngi melne lemu aljann kawarga ngi melne ganchu xobi garab aljann sha'ruhu al asfa kawaram gan gasel neena modi nabtul jann amal kaffu amma tanqbi min karamin ci karam lako yalla bind lumu am joxe aywa mu dem ci lenen lo xamni ne ñu yépp ay tafa ay faalu rafat la yo xani lepp manaay mu jina feñ amnun shifaa'un thawaabun thumma maymanatun hilmun wasaadun li badrin nayrin amami amnu moy xel mu dal neena koku ci munasaba ak lolu yaayam aminatu la tuddu aminatu min al amni ismu fa'il min al amni moy ñakatit shifaa'u jigen de ko rewlet mu shafa shafa ummu abdurrahman ibn auf moy koko min ash-shifa'i thawabun yol kako jikan nampal ganaw yayam moy suwaybatu ja mawlatu abi lahab koku mom ba aminatu amé dom du gor mo jikka daw ci sangam ba won abu lahab niko aminatu kat sa jabaru dom ibnu akhika manasa dom mbok ma jabar jum fi ba kat amna dom mu kontane baniko gorel nala mu nek mawlatam te fek amatom la won neñu dana degini lolou xeyna ma ngi ci tere sire yi taxna yalla defna gudel ci ne goge yonen gano won buddike batay abou lahab limuy bugalu ci safara nenañu guddi altine gogou buddike desna wayfal mbugal ci mom lolu nak khaybu la bo xamni yatawaqqafu ala alwurud min ash-shari wa la'allahum sami'uhu min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ndax lolu rek wara man am xeyna ci hadith yi ñu riwaya ci yonen lay jige kay ku yoru ci hadith yu bax ñakul dang ko gis ni muy wax ni al guddi altine guna ba legi abou lahab tafara danañu wéfal la mbugal ngir ak contane gamu contanon ci juddom ba suway ba tu wax ko mu ni ko gorel na la suma may manatun top barke min al yumni wal baraka manam dayam bu mak jam bayam bu fi bayi won ummu ayman moko dan nampal bolé ko ak domam diñ wax masruh te ñepp tuub mom tuubul ba de ci kefer masruh domu ummu ayman dit ummu ayman mojul ayman suwaybatu mojul masruh suwaybatu malekuti waye suwaybatu nampal nako dana len tudd ñom yi ci ñako nampal ummu ayman nonu ummu ayman mom dayatu moko daan amé moko daan yor kom yor xalé hilbun jifiri lawat yaayam halimatu saadiya batu hilma laje ata ma ñu bok ci qabila bu ñu wax saad saadiya banu saad loyu ñal nañu li badrin ñal wer wi nga xani najirin wu leer la amimin mu matal ak mu mat ak leeram fu ne leeram ag na la manam dal ci walu tafaul bu rafet aminatu ak xam nga xel mu dal ak shifa ak yol ak barke ak leer ak texe yoy yep bu dafa dik ci di lu nekk ci manam turi ñooñu mu jaar ci seeni loxo وقلما وقلما أبصرت عيناك من رجل إلا ومعناه إذ فتشت في لقبي نين برنا لول نيت نوتو دوموني ديو دينغ أهل التفرس فوقي تي أمبير deke manama and nak turam ba lañu ci netali ay kemanta hay lolou doono lu khiyas lo xani nit man nako tektalo fum tollu de ittifaq ya lay don ñak wa qad tawalat ala al afaq wattasalat bushra al hawatif fi biladihi al karam wa qad tawalat taftalantana bushra al hawatif deg leg atifi kon woru di wax di yegal nit ñi ngi leen yonantu bu ñew na nango ha koku bushra al hawatif deg leg way hatif fi miladihi ci juddu guddu juddum al karam ngay tedd bush deg leg way atifi toftalona ala al afaq ci gox yi wattasalat te mu jokalo kharrat li mawlidihi al awsan wa mba'athat thawaqib al shuhd tarmil jinn bir rajm kharrat ratna fi suf al awsan khiram ya li mawlidihi ci juddum ba ay waqta mawlidihi li mawlidihi ha wa